بالشام سائلة وهو في كربلاء، بالشام سائلة وهو في كربلاء، حوار الليلة بس بدموع بالشام سائلة وهو في كربلاء، بالشام سائلة وهو في كربلاء، حوار الليل بس بدموع ما بين حسين وزينب الحوار، ما بين حسين وزينب اقرأ اقرأ اقرأ حوار الليلة بس زيد موعدا، حوار الليلة بالشام سائلة وهو في كربلاء، بالشام سائلة وهو في كربلاء، يا حسين بحكي لك وني شامتي بعيد، يا حسين بحكي لك وني شامتي بعيد، والحسرة تملكني ودمي العين تبدي، والحسرة تملكني ودمي العين تبدي، مزدان يا اخويا في هالشباك الجديد، مزدان تستاهل قليل حقك المال، مزدان يا اخويا في هالشباك الجديد، مزدان تستاهل قليل بحقك المال، لكن بقيل لك يا خليصي وثمر عمري، هذا انت زوارك ملايين انت تدري، بس ريتك تعاين يا خويا شلون قبري، ما غير وحش البر لفبر صافي ليال، بس ريتك تعاين يا خويا شلون قبري، ما غير وحش البر لفبر صافي ليال، دمعي على عيوني عفتوني آي اللي عفتوني دمعي على عيوني حسرة تركتوني وحيدة بهالديار ما حد بقى علي يكفني مسبية ما حد بقى علي يكفني مسبية هم أني في موتي علي الطاغدة دمع عين على خدين استداها وحي السيج في جفن ابنا دمع عين على خدين استداها وحي السيج في جفن ابنا يا ريت وصله وهو في كربلاء بالشام تسايله حوار حوار الليلة بس بدموع دار ما بين حسن وزينب هالحوار حوار الليلة حوار ما بين حسن وزينب بالشام بالشام تسايلة وهو في كربلاء بالشام كنا يا ابو الغيرة علي الدنيا يدور كنا يا ابو الغيرة علي الدنيا يدور ليل 11 عود بعد ذبحك بعاشور وحشة ظلام ولا ولي عندي يا مبرور وحشة ظلام ولا ولي عندي يا مبرور ما خوفي غير انهم بيسكوني على الحار كان انت ميت بصحاري ثلاثة ايام كان انت ميت بصحاري ثلاثة ايام اني يا اخويا اشقد بكيت بوحدة الشام اني يا اخويا اشقد بكيت بوحدة الشام يكفي الذي شفت بحياتي قصص وآلام هم في القبر ما يرحموني بس لي أبوار يكفي الذي شفت بحياتي قصص وآلام هم في القبر ما يرحموني بس لي أبوار مهمومة بأحزاني أسوين خلاني مهمومة بأحزاني أسوين خلاني وين اللي جابوني عزيزا بهللة وين اللي جابوني عزيزا وين الذي عفته يكفي الذي شفته يكفي اللي لاقيته أراضي كربلاء، وين الذي عفته يكفي الذي شفته يكفي اللي لاقيته أراضي كربلاء، يكفي اللي لاقيته صبور عندك يا خويا شلون صار يا غالي ما تجي تطلب الإيثار، صبور عندك يا خويا شلون صار يا غالي ما تجي تطلب الإيثار، ثقولة ومعولة وهو في كربلاء، ثقولة ومعولة وهو في كربلاء، حوار الليلة حوار الليلة بس بدموع دار ما بين حسين زينب الحوار، حوار الليلة بس بدموع ما بين حسين وزينب الحوار، بالشام سائلة هو وين هو مع جوار الإمام الحسين، رحميني يا أختي فطري طيب ونينك، رحميني يا أختي فطري طيب ونينك، أدري عن الحل بك عسى ربي يعينك، لو بيدي يا اختي ما حد يوصل عرينك، لو بيدي يا اختي ما حد يوصل عرينك، وانا معز ورجي واسوي زلزال، وانا معز ورجي واسوي كان انت يا زينب ورا شباك لاباس، وين اقدر احضر لك وانا جثة بلا، كان انت يا زينب ورا شباك لاباس، وين اقدر احضر لك وانا جثة بلا، وين انهضوا جسمي من خيول العدا انداس، وين انهضوا جسمي من خيول العدا، وانا ادل دربي وراسي فوق عسار، يا زينب الذكرين يوم ارتفعت اصوات، هجموا على خيامي تروى الفاطميات، حاولت انا نهض يا اختي لكم ثلاث مرات، ما ظن بعد يحتاج افصل لك هالاحوال، ما ظن بعد يحتاج افصل وانت تدري يا اختي الامر كله قبل لا يدوس صدري، ما ظن بعد يحتاج افصل وانت تدري يا اختي الامر كله قبل لا يدوس صدري، كيف بعد اقدر عقب ما انقطع لحم كيف بعد اقدر عقب ما انقطع نحري رحميني يا زينب بعد ما ظليني حال كم قلبي تعذب رحميني يا زينب كم قلبي تعذب رحميني يا زينب مو بيدي هاللي جاري من حكم القدر ما ظن نسيتيني يوم اللي عفتيني ما ظن نسيتيني يوم اللي عفتيني كل جرح مني دمه يتسايل نهار كل جرح مني دمه يتسايل نهار أنا ميت مبطاع بالديار على اللغضة ما يسعفني هالنهار جسمي وش يحمله وهو أفكار بلا بالشام تساي بس يا خليصي عاد بس يا خليصي عاد من ذكر النوايا بس يا خليصي عاد من ذكر النوايا هل فيني يكفيني من افعال النواصي هم انت يا اخويا تجدد للمصايب لو جبل قلبي اظن من مركز ازاز هم انت يا اخويا تجدد للمصايب لو جبل قلبي اظن من مركز ازاز والله لو اقدر اجلج وابني هالناس والله لو اقدر اجلج وابني هالناس جدد بطولة والدي حدر النبراس احضروا يا احضروا يا عبيد الغالي عباس احضروا ويا يا عبيد الغالي ايه قول قول قول احضروا ويا يا عبيد الغالي بس كل واحد بكتره وبيت سيف خيال شوف القلب يتعب لو بيدي يا زينب شوف القلب يتعب لو بيدي يا زينب كان انا عندك حاضر يا ابو الفضل انت العزيز انت انت العزيز انت محروسه يا اختي محروسه يا اختي رغم الذي يجري الحق لما تذل رغم الذي يجري الحق لما قول قول رغم الذي يجري لو ان سالم انا ويا الاقمار كفو ما حد عليك يحط حصار لو ان سالم انا ويا الاقمار كفو ما حد عليك يحط حصار كفو ما حد عليك يحط حصار ويلي يا مدللة وانا في كربلا ويلي مسكم يا نور العين من ذكر المصايب. جواب فاطمة الزهراء، اسمع اسمع وتأمل حبيبي. بسكم يا نور العين من ذكر المصايب، قلب شطار شطرين وتدوب قلبي دايب، قلب شطار شطرين وتدوب قلبي دايب، من وكزة المسمار وحال الحبايب، من وكزة المسمار ومن حال الحبايب، بسكم ترحموني كفاية ذكر الأهوال، بسكم أريد أبكي على حالة ونيني، بسكم أريد أبكي على حالة بنيني، والعبرة في صدر خنقتني وحق ديني، لكن من الأطماع ما تسعفني عيوني، لكن من الأطماع ما تسعفني عيوني. ليش يا زهراء؟ لكن من الأطماع ما تسعفني عيوني، بسكم بواسيكم بحالي واسمعوا الحال، كان انت يا زينب ضريحي بلا زيارة، كان انت يا حسيني جسد نحري ثوارة، انا انظروا حالي بلا كبة ومنارة، انا انظروا حالي بلا كبة ومنارة، مثلي بعد ما صار وحده بأول وتال، مثلي بعد ما صار يا ولادي في الأمصار، مثلي بعد ما صار يا ولادي بالأمصار، قبر اختفى وروحي بحيني هايمة، واللي يريد يزور وينه يصيد ويدور، لما يصيح من القلوب يا فاطمة، لما يصيح من القلوب يا فاطمة، ما حد مثلاتي في الدنيا صار، أتاني المهدي مليها الانتظار، أتاني المهدي مليل انتظار، يا ريت انظر له هو في كربلاء في الشام تسايلة، بالشام تسايلة، بارك الله فيكم، تقبل أعمالكم، طيب وأفواهكم، بالصلاة على محمد وآل محمد.